حصريا على موقع djkimo.com. انا مصدق خان الحد قدمت الجمعة وسبت وحد شفتش حد جالي عالجد عضوا ليد اللي بتتمد هتلاقيني ولا انت لاقيني ولا هاند دمع عيني ولا عشت معايا سنيني لو ضعت منك مش هتلاقيني محسوب انا مش ببخر مظلوم لاجل اني مش باخر مش بسوي ولا بفخم طلعت منها ومش هاخر انا وينكو القديمة دي ولا لسه في دور الضحية ولا ساكنة في كل ازية ولا ماشية بسوق النية معتوب الارض كنت جدع معتوب الارض انا كنت جدع في وسط رمل كتير اتخدع متخفي القلب اتلسع فيلم دنيا المشاهد فيها جاني وفيها شاهد فيها مجنع لمشاهد قريبا ام بي سي وشاهد الكرة عندي بكرة عندك ما تنساش راضي اللي عندك اسلك يا حبة ما نسالك لك عاد افكرهم بحكايتك ترزينا تهرب السلوك اتقدم فيك وسوق سلوك ما سرشي ابدا الشكوك يا حاشا فاز ده احنا الملوك انا مش صد خان الحد قدمت الجمعة وسبت وحد شفتش حد جالي عالجد عضوا ليد اللي بتتمد هتلاقيني ولا انت لاقيني ولا هاند دمع عيني ولا عشت معايا سنيني لو ضعت منك مش هتلاقيني على موقع djkimo.com.